نعم. قال الجنداني هذا المبدأ الأول يريد به الانتخابات والدخول في المجالس النيابية. قال إعادته للأمة وطرحه للتشاور فيما بينها في الحقيقة عودة إلى الأصل الشرعي الصحيح. فما تعليقكم على هذا؟ أعد الشعر بارك الله فيك. قال الزنداني هذا المبدأ الأول إعادته للأمة وطرحه للتشاور فيما بينها في الحقيقة عودة إلى الأصل الشرعي الصحيح. يريد به الانتخابات. نعم إخواني في الله، قبل هذا ترجمة مختصرة لعبد المجيد الزنداني. عبد المجيد الزنداني ضال مضل ملبس، سيحمل وزره كاملا يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم من تضليلاته مدح الخميني، وأنا سأرسل إن شاء الله بتقرير إلى علماء الحرمين ونجد عن عبد المجيد الزنداني. مدحه للخميني، الخميني يا أخواننا الكافر، الخميني الكافر الذي يقول إن لأئمتنا منزلة لا ينالها نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني أئمة أهل البيت هؤلاء أفضل من الأنبياء ومن الملائكة. أي نعم. ويقول أيضا إن نصوص أئمتنا كالقرآن، ذكر هذين القولين في كتابه الحكومة الإسلامية، يعني قول الرافض الأثيم كالقرآن. ديمقراطية أقل من زمان عياذا بالله. صحيح يا أخواننا دولة إسلامية وكلام فارغ. ماذا يا أخواننا؟ ويقول أيضا ذكر هذا من إذاعة طهران، يقول ماذا؟ إن أئمة أهل البيت، إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم ينجحوا في مهمتهم، والذي سينجح في مهمته هو المهدي. تدرون من المهدي الذي يعنيه الخميني؟ صاحب الشداد المستفيد من زيادة على ألف سنة، الذي قال بعض أهل السنة ما عانى للشرداد أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما عانى فعلى عقولكم العتب أنكم كلفتم العنقاء والغيلان. هذه الثلاث خصال يا أخواننا ماذا تدل على كفر الخميني؟ أي نعم ماذا إخواننا في الله؟ سألته جريدة المستقبل أتوافق على الديمقراطية؟ قال أوافق عليها أنا وعلماء اليمن. ماذا عبد المجيد يا أخواننا مع الصوفي يلقاه بالوجه الصوفي، ومع الشيعي بالوجه الشيعي، ومع السني بالوجه السني أيضا، ومع ماذا يا إخواننا الآخرين بوجوههم، وجوه كثيرة مع عبد المجيد. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن شر الناس عند الله منزلة بالوجهين، الذي يلقى هذا بوجه وهذا بوجه، أو يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. عبد المجيد الزنداني يا إخواننا أخرج شريطين في الدفاع عن التمشيق، في الدفاع عن التمشيق مع البعثيين. ثم بعد ذلك بعد الشريطين أتى محمد الغيلي، ومحمد الغيلي حي يرزق سيسمع كلامي هذا، هو أخبرني بنفسه. قال له يا شيخ ما هذا؟ قال أعوذ بالله هذا كفر، والله قال ما شاورونا ولا علمنا إلا به إلا كذا. طيب والشريطان اللذان أخرجتهما ماذا؟ إذا كان كفرا ما له كفر في البيت وفي الحجرة مع محمد الغيلي وحدكما، وهو في المسجد، في المسجد أمر جائز. اي نعم يا اخواننا. ماذا بارك الله فيكم؟ اي نعم عبد المجيد الزنداني يا اخواننا في الحوار فيما يجب الحوار مع حوار الاديان. هو سمى حوار الاديان لكن السودانيون سموه الدعوة الى وحدة الاديان. هو من اجل ان لا ينتقد لان الحوار جائز سموه وصرحوا بهذا انه دعوة الى وحدة الاديان. عبد المجيد الزنداني يا اخواننا في عدن اي نعم جلس في نادي الراقصات المغنيات وبعد ذلك سألوه قال والله كنت أظن أنه نصر ما كنت أظن أنه نكبر والله المستعان. عبد المجيد الزنداني يا إخواننا أحرقه على عبد الله الصالح. ألوه ألوه نعم قال فيه وفد آتي من إسبانيا أو آتي من كذا وكذا نريد أن تستقبلهم. واستقبلهم وإذاهم مجموعة من النساء. مرحبا بك حياك الله وأهلا وسهلا وهكذا. نعم أحرقه علي عبد الله الصالح يا أخوان. فاتق الله اتق الله يا عبد المجيد. ألم أنصحك بأشرطة وأن تحذر من أن يحرقوك؟ والله نصحتك لوجه الله عز وجل أن تحذر أن يحرقوك. نصحتك بهذا. ماذا يا إخواننا بارك الله فيكم؟ عبد المجيد الزنداني في قلبه حقد على أهل السنة يسخر منهم ويسميهم مقوقعين في المساجد وهكذا أيضا يا ماذا يلميذهم. عبد المجيد الزنداني استغوى جماعة من شبابنا نعم من ضعاف الأنفس كأصحاب جمعية الحكمة وأصحاب جمعية الإحسان وأصبحوا يتآمرون معه على عداوة أهل السنة على عداوة أهل السنة. ماذا يا إخواننا؟ أي نعم عبد المجيد الزنداني إذا ذهبت وقلت له إخوانكم بل ذهب ذاهب وقال إخوانكم ضربونا بالحديدة في مسجدنا قال ارجعوا إلى فلان من فلان أي إلى الذي ضربهم مثل ماذا؟ من آل حميد الدين رحمهم الله تعالى. نعم يأتي شخص يحكم من القاضي ولا من الناظرة ويرجع إلى سيدي ناظر الإله ناظرة همدان بالإيضاح ويرد إلى خصمه ويرد إلى خصمه فهذا ضربوه لمسجدهم ثم جاءوا يشكون إلى عبد المجيد الزنداني قال اذهبوا إلى فلان فلان الذي هو مسؤول عن هذه الحركة التي قامت. فالمهم يا إخواننا ملبس ملبس. نعم يأتي هذا بوجه وهذا بوجه وأنا والله ناصح له أن يجلس في بيته فإن لم يستطع أن يجلس في بيته فلينتقل إلى أرض الحرمين ونجد. عبد المجيد في أرض الحرمين ونجد غير عبد المجيد في اليمن يا أخوان. ما شاء الله هناك سني سني ما شاء الله حتى أنه كان يأتينا ونحن في المدينة ويتكلم معنا. أنا فرحت باعتبار أنه يمني وأنا يمني ما شاء الله. وإذا كبار الأخوان أن أخواننا ما يأتون ليش يا أخواننا يأتون؟ قالوا عبد المجيد الزنداني محتاج إلى جلسة خاصة من أجل أن يعلم هو نفسه. أي نعم يا أخواننا عبد المجيد الزنداني يا أخواننا صيدلي أو عالم من العلماء حتى يصدر الفتاوى. أي نعم صيدلي ما ينبغي أن تصدر الفتاوى. الله المستعان مثل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنت صيدلي يا أخوان ما يصلح أنك تصدر الفتاوى. الفتاوى يرجع إلى أهل العلم يرجع إلى أهل العلم لكن من هم الذين ليسوا بأدنى بالله؟ محمد بن إسماعيل العمراني الذي يقول ما يعتبرني عالما إلا إذا احتاجوا إلي. الآن يتمسحون بك يا قاضي يتمسحون بك يا قاضي انتبه جزاك الله خيرا. أي نعم أنا ماذا أصبحت تأيد هذه الانتخابات وتستدلها بالباطل. أنا أنصحك أن تخرج إلى البدو إذا كنت خائفا من أن تغتال أو خائفا من أن تؤذى بمدينة صنعاء اخرج إلى البدو وهكذا يا اخوان. فعبد المجيد انصحه ان يسأل الشيخ بن باز والشيخ الألباني ولا يلبس عليهم، يسألهم من أجل معرفة الحقيقة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهناك أشياء سنكتبها ونكملها إن شاء الله وترسل إلى علماء نجد وعلماء ماذا أرض الحرمين. نعم نعم، وليفعل ما يشاء. أنا أدري أنه يتهدد أهل السنة. من أنت؟ عبد المجيد الزنداني يا إخواننا جبان كبير. أنا أقول هذا والله عن خبرة ومعرفة. نعم، أتاني آت وأنا في المدينة يقول كم من فرصة سامحة يفوتها عبد المجيد الزنداني. وإذا شئتم أن تعرفوا الحقيقة انظروا مواقفه عند أن كان في السعودية كيف يتهدد الحكومة، وعند أن جاء إلى هنا انشدح. نعم، ماذا يا إخواننا؟ صحيح يا إخواننا، ماذا أنا أنصحه؟ أن يذهب إلى مأمن الله ويتعلم وينشر العلم، خير له إلى أرض الحرمين، خير من أن يضل أناسا من اليمنيين. نقول هذا عن خبرة ومعرفة. وماذا؟ حتى إنه عند إنكاس الخمر هم يعرفون من هذه المخافة. بعض الإخوان المسلمين صار يرمي في الليل، لأنهم كانوا يريدون منها أن يهرب، يرمي في الليل إلى جهة بيته. وأرسل إلى آل أبي جبارة وماذا؟ ودخلوا له إلى خمر وماذا عمل؟ نعم، بقي ملثما من خمر إلى أن خرج من مركز كتب هكذا. نعم يا إخواننا، فماذا؟ الله سبحانه وتعالى أمر أهل العلم أن يقولوا الحق. نعم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أمر أهل العلم أن يكونوا قوامين بالقسط. أمر وما رفع الله منزلة أهل العلم إلا أنهم يقولون للظالم يا ظالم لسنا معه، وأنهم يقولون أيضا للمرتشي يا مرتشي، وأنهم يقولون ماذا لصاحب لأي منكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. العلماء يجب أن ينهوا الناس عن هذه الأباطيل وعن هذه الفتن التي غدتنا من قبل أعداء الإسلام. والله المستعان.